وتفصيل أحكامها التحاكم إلى شرع الله دين وإيمان وتوحيد وطاعة لله عز وجل وانقياد لحكمه وهو مقتضى الشهادة لله بأنه لا إله إلا هو أي لا معبود يستحق أن يعبد سواه. ومناسبة هذا الباب للذي قبله أنه لما بين رحمه الله في الباب السابق باب من أطاع العلماء أو الأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله الله فقد اتخذهم أربابا، أردفه بهذا الباب الذي ربما يكون هذا من مقتضى طاعة العلماء والأمراء في التحاكم إلى غير شرع الله الذي أمرنا الله جل وعلا بأن نتحاكم إليه وأن نرضى بحكمه ونسلم تسليما. ولهذا نفى سبحانه الإيمان نفيا مؤكدا بالقسم على من لم يقنع ولم يرضى بحكم الله جل وعلا ويسلم له، فقال في آية النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لنعرف هذه الآية وهذه المؤكدات الثلاث فيها نلمح إلى سبب نزولها، فإنه كان بين الزبير بن العوام وهو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: إن لكل نبي حواري وإن حواري الزبير بن العوام، وهو ابن عمته صفية رضي الله عنهما. كان بين الزبير وبين رجل من أهل المدينة خصومة على سقي الماء، وكانت أرض الزبير ومزرعته الأقرب إلى مورد الماء من أرض ذلك المدني، فتلاحى فتخاصم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام على جهة الصلح وإصلاح ذات البين: اسقي يا زبير، لأن الثانية واحدة لهم، يسقي الأول ثم الثاني ثم الثالث بحسب قربهم من أين؟ من البئر مورد الماء. قال صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير واترك الماء يجري يسقي منه صاحبك، يعني على الساقية. فلم يقنع ذلك الرجل بهذا الصلح منه عليه الصلاة والسلام ولا بهذا الحكم منه، مع أن الحكم ليس فيه إضرار به وإنما النقص على الزبير. فلما رآه كذلك قال: اسقي يا زبير حتى يرتد الماء إلى الجذر، أي يرتوي زرعك، ثم اترك الماء لجارك. قال: أن كان ابن عمتك يا رسول الله؟ يعني لأجل أنه ابن عمتك حكمت له بهذا الأمر، فهو لم يقنع بحكم الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يرضى ولم يسلم، فأنزل الله هذه الآية العظيمة الجليلة المناسبة جدا للموضوع. قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذه واحدة، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، أي غضاضة وكرها بما حكم به وقضى به رسوله صلى الله عليه وسلم، والثالثة: ويسلموا تسليما، يذعنوا وينقادوا إذعانا وانقيادا لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمسألة يا أيها الإخوة مسألة جليلة، ولهذا قال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما لك خيار يا أيها المؤمن يا أيها العبد مع حكم الله وحكم رسوله؟ ليس لك خيار، ليس لك إلا الإذعان والاستسلام والانقياد لمراد الله ومراد رسوله وحكم الله وحكم رسوله، وبهذا تكون مؤمنا وإلا أنت وشأنك. من هذا الأمر تتضح أهمية وجلالة وعظم هذا الباب الذي بوبه الشيخ المصنف رحمه الله، فقال: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. الآيات الثلاث الآتي بيانها، أي في بيان مذمة تحكيم غير الله عز وجل ولو كانوا ممن يوصفون بالعلم. فهذا الباب في تفسير هذه الآيات الثلاث وما معناها وما بعدها، وفيه بيان التحاكم إلى شرع الله عز وجل لا إلى غيره فيما فيه لشرع الله حكم. أما الأمور العادية التي لم يأتي بشرع الله حكم فالمسألة واسعة، مثل ماذا؟ أنظمة المرور وأنظمة السير وما يتعلق بالرخص والأذونات، فإن هذه متروكة لأمر الناس في إصلاح دنياهم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما نهى أهل المدينة في أول مقدمه عن أن يؤبروا النخل ثم أذن لهم بعد ذلك في تأبيره، قال أنتم أعلم بأمور دنياكم. فأمور الدنيا من لطف الله بنا وكمال علمه بحالنا وإحسانه وإتقانه شرعه تركها للناس يدبرونها على ما يصلح دنياهم، بينما الأمور الشرعية وما لله جل وعلا فيها حكم ولرسوله صلى الله عليه وسلم فيها حكم فلا مناص للمؤمن إلا أن يحتكم إلى شرع الله، وليس له فيها خيرة أيضا، وأيضا لا بد أن يقنع ويرضى ويسلم. على أن الأنظمة المتعلقة بالدنيا إذا سنها ولي الأمر وليس فيها فساد أو إفساد فإن طاعة ولي الأمر فيها واجبة متحققة، حيث طاعته من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في هذه السورة العظيم سورة النساء التي اشتملت على هي وسورة المائدة على آيات الحكم والتحاكم. في النساء في أولها في الربع: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فجعل طاعة أولي الأمر وهم العلماء والأمراء مرتبطة متعلقة بطاعة الله ورسوله. يقول الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزعمون، وأصل الزعم إلى الظن الكاذب غالبا، الزعم هو للظن الكاذب في الغالب، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. وقد يطلق الزعم على ما هو صادق لكنه حكي على جهة الكذب إما حكاية أو نقلا. فهذا الباب في هذه الآية في التحاكم إلى غير ما أنزل الله. ألم ترى يعني يا محمد ويا معشر المؤمنين، وهنا يعني ترى بمعنى العلم، إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. الآية نزلت في المنافقين، وسياق الآيات كله في المنافقين. يزعمون أي يدعون زعما كاذبا أنهم آمنوا بما أنزل إليك وهو القرآن وما أنزل من قبلك من كتب الله، أنهم لم يقنعوا، بل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. يتحاكموا إلى الطاغوت، من هو الطاغوت؟ أصل الطاغوت مشتق من الطغيان، وهو كل من جاوز الحد وجاوز الزيادة. وذكر ابن القيم رحمه الله ونقله عنه الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن الطواغيث رؤوسهم كثيرة، أن الطواغيث كثيرون ورؤوسهم خمسة. من هم؟ من عبد من دون الله وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، وإبليس أعاذنا الله وإياكم منه، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والحكم بغير ما أنزل الله سيأتينا أنواعه. ومن دعا الناس إلى عبادة غير الله، هؤلاء هم رؤوس الطواغيت. وقيل لهم طاغوت لأنهم جاوزوا حدهم طغيانا وكبرا وعجبا وتيها إلى أن وصلوا إلى هذه الدركات في صرف استحقاق الله لغيره. من هؤلاء الطواغيت من حكموا غير ما أنزل الله، قال الله جل وعلا: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فالطاغوت ما سوى حكم الله من حكم الله فيه شأن، وهي نوعان يا أيها الإخوة. الطواغيت أو حكم الطواغيت في هذا الوقت المعاصر يرجع إلى نوعين: تحكيم الدساتير والأنظمة والتشريعات المستوردة المخالفة لما بعث الله به رسوله وبما أنزل الله به شريعته. ففي الحدود يرون أن قطع يد السارق وحشية وهمجية، يقول نسجنه أو نضربه، فاستبدلوا حكم الله بحكم غيره. الزاني لا يجلد ولا يرجم، استبدالا لها بما في حكم الطاغوت في القوانين المستوردة، وإن زعم أهلها أنهم أهل رقي وتقدم وحضارة لكنه حكم طاغوت، سواء سنها الناس في بلدانهم، سنوا هذه التشريعات في برلماناتهم وهيئاتهم التشريعية، أو استوردوها من غيرهم، فهي حكم طاغوت. متى؟ إذا خالفت شرع الله عز وجل. وهذا كما يكون في الحدود يكون في غيرها من الأحكام، في النكاح، في الطلاق، في سمى بحوال الشخصية، في الجنايات، في المحاكم التجارية، في المحاكم المرورية، في المحاكم الجزئية، في العامة. النوع الثاني من حكم الطاغوت، وهو الذي كان مشتهرا سائرا بين العرب، حكم السلوم والعادات وسواليف البوادي والقبائل، وهذا لم يزل باقيا إلى الآن يا أيها الإخوة. نعم، لم يزل باقي، خصوصا في القبائل الحدودية التي لها ارتباط بمشيخاتها أو بمعاقد الحل ومقطع الحق من قبائلها في أطراف هذه البلاد، ما زالت تتحاكم إلى السلوم والعادات، تسمى بحكم القبيلة أو حكم القبيلة أو السلم أو السواليف الماضية. وربما كان هذا الحاكم الذي يحكم بينهم من أجهل الناس، وهو في اسم الله، في شرع الله اسمه الطاغوت، على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. لاحظوا في قوله تعالى يريدون، فهناك رغبة وإرادة ودافع في النفس في التحاكم إلى هؤلاء وترك الحكم إلى شرع الله. ولهذا وجد الآن من يذم تحكيم الشريعة أو يستثقل الذهاب للمحاكم الشرعية ويرضى بتحكيم فلان الطاغوت أو النظام المخالف لشرع الله، وهؤلاء داخلون في صفات هؤلاء المنافقين. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وهذه الآية نزلت في كعب بن الأشرف كما سيأتي، ونزلت أيضا في ما ذكره الشعبي في رجلين مؤمن ومنافق، لما اختصما قال المؤمن نذهب نتحاكم إلى رسول الله، وقال المنافق نذهب نتحاكم إلى فلان، كأنه لم يقنع بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يذهب يتحاكم إلى فلان. وأقدم كلام الشعبي مع أن الشيخ رحمه الله أخره من تأدبه مع القرآن، لأنه في سياق الآيات فما ذكر تفسيرها إلا بعدما أتم هذا السياق. ولما أننا نحن في مقام الدرس والتفصيل، فحتى نفهم هذه الآيات الثلاث من سورة النساء نعرض إلى سبب نزولها. فقد روى ابن جرير وابن المنذر بسندهما عن عامر ابن شراحيل الشعبي، وكان من سادات التابعين مشهورا بالعلم والتقى والحفظ، وقد حصلت فيه قصة لها دلالات. فقد ولى عبد الملك بن مروان أو غيره محمد بن مسلم بن شهاب الزهري الإمام القرشي المشهور التابعي، والله على أن يعين في كل بلد عالما وقاضيا ومفتيا. فقال له من جعلت على الحرم؟ قال عطاء بن أبي رباح. قال من العرب أم من الموالي؟ قال بل من الموالي يا أمير المؤمنين. قال من جعلت على كذا؟ بدأ يعدد أمصار المسلمين مصرا مصرا حتى بلغ إلى دمشق. قال من جعلت على دمشق؟ قال مكحول الدمشقي وكان أسود. قال من العرب أم من الموالي؟ قال من الموالي يا أمير المؤمنين. ثم ذكر عكرمة وذكر غيره إلى أن بلغ الكوفة. قال من جعلك يا زهري على الكوفة؟ قال عامر بن شراحيل الشعبي. قال من العرب أم من الموالي؟ قال بل من العرب يا أمير المؤمنين، وهو من كندة. قال فرجت عني يا زهري، فرجت عني يا زهري، كادت الموالي أن تنزل العرب من على المنابر. فقال الزهري مهيا أمير المؤمنين، إنما هو دين، من أخذ به ساد ومن تركه وبع. هذا الشعبي من العلماء وممن أخذوا عن ابن عباس رضي الله عنهما وأخذ عن غيره. قال في تفسير هذه الآية كما رواه ابن جرير وابن المنذر وابن مردويه، قال كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود، المنافق الذي أظهر الإسلام وأبطن بغضه وكراهيته، كان بينهما خصومة بين هذا المنافق وهذا اليهودي. فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد. من محمد؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يأخذ الرشوة ولا يحيف عن حكم الله كما تفعله يهود. فقال المنافق بل نتحاكم إلى اليهود لأنهم يأخذون الرشوة فيدينون بالحق على صاحبه. فاتفق على أن يأتي كاهنا من جهينة. لما لم يقنع المنافق بالتحاكم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقنع اليهودي بالتحاكم إلى من؟ إلى اليهود. فإنهما تراضيا بحل كما يقال حل وسط، أن يذهبا إلى كاهن من جهينة، إذ جهينة أقرب القبائل إلى المدينة، فمنازلهم غربي المدينة بالعيس وينبع وما حواليها. والكاهن الذي يتكهن يستعين بالجن ويخبر عن الأمور المستقبلة كما مضى، يسمى عارفة، يسمى شيخ، ويسمى الآن في عرف البادية وعرف القبائل مقطع الحق. يسمى إيش؟ مقطع الحق، أي الذي كلامه يقطع الحق لصاحبه. ولهذا مقطع الحق في الزمان الماضي والآن لا يحكم بين الناس حتى يقدموا إيش؟ معاديلهم، كل قبيلة بحسبها. المعدال شيء يقدمه يفيد بأنه يرضى ويقبل بحكم هذا الحاكم. فمن القبائل معاديلهم بندق، صح ولا لا يا أخوان؟ ومن القبائل معاديلهم رشاش، ومن القبائل معاديلهم مفتاح الشاصي، ومن القبائل معاديلهم الجنبية، على اختلاف أنواع هؤلاء. ولا غضابة، أسمي من مقاطع الحق المشهورين في بعض القبائل في الجنوب ابن هربان، ها، أو ابن دليم، أو ابن كثيرة، أو ابن كذا وكذا، ممن عرفوا في الزمان الماضي أنهم يقطعون الحق ويحكمون بين القبائل في الأمور العظيمة توارثها أبناؤهم وأحفادهم من بعدهم. هذا مثل ما حصل لهذا المنافق مع اليهودي، فتحاكم إلى كاهن من جهينة. فأنزل الله جل وعلا هذه الآيات، ألم ترى، أي ألم تعلم، في شأن هؤلاء المنافقين كما سيأتي. وقيل، يعني هذا قول آخر في سبب نزولها، ولا يمنع تكرار أسباب النزول، فإن هذا الحديث الذي صدره الشيخ بقوله قيل ذكر حفيد المصنف الشيخ سليمان ابن الشيخ عبد الله ابن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، ذكر أن هذه القصة رويت بأسانيد كثيرة، وهي قصة مشهورة متداولة عند العلماء من السلف والخلف، وإن إنكارها وشهرتها تغني عن معرفة مخرجها ومعرفة إسنادها. لأن من أهل العلم من يضعف هذه القصة، لكن اشتهارها يغنينا عن معرفة مخرجها. قيل إنها نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قيل بالترافع أي رفع الأمر والخصومة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن مقامه أعلى من مقام الناس، كما أن مقام القاضي في علمه وفي زكاته وفي منصبه أعلى من مقام عامة الناس، فيسمى إنهاء القضايا إلى هؤلاء يسمى ترافع، أي رفع الخصومة إليه، وكذلك رفعها بالصوت. فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الذي يحكم بأمر الله وعنده وحي الله وشرعه. قال الآخر: لا، نتحاكم إلى كعب بن الأشرف. من هو كعب بن الأشرف؟ سيد بني بني من؟ بني النضير أو بني قريظة أو بني قنعي قنعاء؟ وكعب بن الأشرف هذا عربي في أصول نسبه، يرجع في نسبه إلى قبيلة طي، القبيلة القحطانية المشهورة التي منازلها في جبل طي أجا وسلمى، ولكنه يهودي المعتقد والديانة، وكان سيدا من سادات يهود. وسبب يهوديته أن أخواله وأمه من اليهود، ولهذا اليهود دين يتبع الإنسان فيه من؟ أمه، لا يتبع فيه أباه. فترافع بعد ذلك لما لم يقنع هذا ولا هذا، ترافع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو المسدد الملهم أمير المؤمنين، لكن هذا كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فذكر له أحدهما القصة أنهما اختلفا فتخاصما، فقال: نترافع للنبي عليه الصلاة والسلام. قال آخر: نترافع إلى كعب بن الأشرف. فقال عمر رضي الله عنه: للذي لم يرضى بحكم رسول الله ولم يرضى بالترافع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكذلك؟ قال: نعم. وهذا فيه تثبت عمر وتأكده من هذه المسألة الجليلة الخطيرة، حتى لا يأخذ صاحبها بمجرد التهمة والدعاية. قال: أكذلك؟ قال: نعم. فرفع عمر رضي الله عنه السيف فضربه فقتله، لأنه مرتد كفر، حيث أنه لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بالترافع إليه، وأقره النبي على ذلك، دل على أن التحاكم إلى غير شرع الله مع وجوده راضيا مختارا به بهذا القانون أو السلوم أو العادات، أن هذا كفر يوجب الردة. قال الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. يزعمون ذلك، لكن عندما جاء المحك ظهر كذب هذا الزعم. يريدون أن يرغبون ويرضون ويختارون التحاكم إلى الطاغوت. وعرفنا الطاغوت أنه من جاوز الحد في نفسه، ومنهم من يحكم غير شرع الله، وقد أمروا أن يكفروا به، أمر المؤمنون أن يكفروا بالطاغوت. أين هذا الأمر؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا، الآيات في آخر البقرة. وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الشيطان كل من شطن من الإنس والجن فابتعد عن الحق، أن يضلهم بتحاكمهم إلى الطواغيت، بتزيين ذلك في نفوسهم بإرادتهم له وقصدهم وطلبهم ورغبتهم إياه، أن يضلهم ضلالا بعيدا. فأفادت هذه الآية أربعة أمور: أن التحاكم إلى الطاغوت من إرادة الشيطان بقوله ويريد الشيطان، الثاني أنه ضلال بعيد، الثالث أنه أكد هذا الضلال بكونه بعيدا، يضلهم ضلالا، هذا مفعول مطلق للتأكيد. الرابع وصفه بالبعد عن الحق والهدى، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا، تعالوا إلى ما أنزل الله، يعني إذا دعاهم مخالفهم وخصمهم إلى التحاكم إلى شرع الله، فذاك اليهودي قال للمنافق تعال إلى محمد، وذلك الرجل الثاني قال تعال إلى محمد، وقال الآخر لا إلى كعب. تعالوا إلى ما أنزل الله وهو وحيه القرآن والسنة اللذين يتحاكم إليهما في كل شؤون الحياة، وإلى الرسول، إلى الرسول في حياته وإلى سنته بعد موته. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، شوف يا أخوان كيف يصدون أي لا يقبلون. فمن علامات المنافق أنه لا يقبل النصيحة ويصد عنها متعمدا، هذا النفاق الأصغر. والنفاق الأكبر من علاماته أنه لا يقنع ولا يرضى بحكم الله وبحكم رسوله، ويرضى بحكم القانون الوضعي أو السلوم والعادات الجاهلية. وبهذا تعرف كثرة النفاق وانتشاره عند من يقنع في القانون الدولي ولا غير الدولي ولا يقنع بشرع الله عز وجل. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، ولهذا قال جل وعلا وإذا قيل لهم تعالوا، وهذا نداء لأنهم بعيدون، تعالوا إلى ما أنزل الله الرسول، صدوا إما كأنهم ما يسمعون أو صدوا في أحكامهم في حالهم أنهم لم يرضوا بالتحاكم إلى شرع الله. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، أي بما فعلوا بسبب ذنوبهم وإسرافهم وتركهم حكم الله والتحاكم إلى شرعه، بما قدمت أيديهم، ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يعني كذابون دجالون فاجرون في أيمانهم، يحلفون أيمانا غليظة وهم كاذبون فيها. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصة منهن كانت فيه خصة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب فهو كذاب في حديثه، وإذا وعد أخلف هو لئيم يخلف الوعد، وإذا عاهد غدر وهذا أشد لؤما يعاهد ثم يغدر في عهده، وإذا خاصم فجر يحلف أيمانا فاجرة في خصومته، وفي رواية وإذا اؤتمن خان. قال أهل العلم لا تكاد تجتمع هذه في إنسان إلا وهو منافق، لقوله كان منافقا خالصا، وإلا فهي من النفاق العملي الأصغر الذي لا يخرج من الملة بل صاحبه على كبيرة من كبائر الذنوب. ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، والله ما أردنا للخير، والله ما قصدنا للتوفيق وتقريب وجهة النظر في تحاكمنا إلى هذا النظام أو القانون أو السلم أو العادات، هذا ما يجدي. وإن قبل النبي عذرهم ظاهرا لكنه يكل سرائرهم إلى الله، كما حصل في غزوة تبوك لما رجع عليه الصلاة والسلام جاء المعذرون من الأعراب وحلفوا وكانوا 84، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم على نيتهم وأوكل سرائرهم وقلوبهم ومقاصدهم إلى الله، وثبت الثلاثة الذين خلفوا فصدقوا ونالهم ما نالهم من التعزير، وهم كعب بن مالك الأنصاري ومرارة بن الربيع الضمري وهلال بن أمية، فامتحنهم الله فثبتوا. إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، فمعنى قوله جل وعلا يريد وقد أمروا أن يكفروا به، لأن معنى لا إله إلا الله الكفر بكل معبود معظم سوى الله، ومنهم الذين يحكمون على الناس أحكاما جاهلية باطلة مردها إلى جهلهم وإلى سلومهم وعوائدهم أو إلى أنظمتهم ودساتيرهم وقوانينهم المستوردة، مع أن هؤلاء ما عبد الطواغيت، لكن مجرد تحكيمهم والرضا بحكمهم يكون من عبادة الطاغوت. ولهذا يا أخواني، من رضي مجرد رضا في قلبه بالتحاكم إلى غير شرع الله ولو لم يفعله فإن هذا رضا بحكم الطاغوت الذي أمر الإنسان أن يكفر به. قبل أن نتم الآيات في عظيم هذا المعنى، ما حالات يا أخواني الحكم بغير ما أنزل الله؟ العلماء قسموها إلى أحوال. الحالة الأولى أن يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر مخرج من الملة، كالذي يبدل شرع الله بشرع غيره، سواء قوانين مستوردة أو سلوم وعادات وأحكام قبلية جاهلية. فالذي يبدل شرع الله بغيره راضيا به، هذا حكم غير شرع الله فكان كافرا مخرجا من الملة، سواء تحاكم بنفسه أو رضي ذلك مجرد رضا في قلبه. الحالة الثانية في حالة الكفر الأكبر أن يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله أنه أحسن وأفضل وأولى لهذا الزمان وأنسب للناس من حكم شرع الله، وهذا كفر أكبر أيضا. وما أكثر ما نسمعه والعياذ بالله بين فينة والأخرى من الناس من يقول إن حكم إن الحجاب حكم غير مناسب لهذا الزمان، إلى متى بالتخلف والتنطع وكبت حرية المرأة وسترها بالعباءة أو الجلباب؟ الناس تقدموا وصلوا القمر وأنتم إلى الحين تسترون حريمكم بالعباءة والجلباب؟ هذا حكم بالي لا يناسب هذا الزمان، هذا رضا بحكم الطاغوت. أو يقول إن حكم الله لا يناسب هذا الزمان وحكم غير الله بالعادات والسلوم والقبائل هي المناسبة لظرف الناس وحالهم وواقعهم، هي المناسبة للبدو للقبائل، حكم الدساتير هو المناسب للناس في أمورهم وسلومهم، فهذا في الحقيقة كفر كفرا أكبر لأنه اعتقد أن حكم غير الله أفضل من حكم الله. ومن هذا الباب قولهم إن قطع يد السارق ورجم الزاني المحصن وإقامة حد الحرابة على مفسد الأرض أحكام قديمة بالية تناسب الزمان الأول ولا تناسب هذا الزمان، زماننا لا يناسبه ذلك ولا يتواءم مع تقدم الناس ورقيهم وأن فيها وحشية أو فيها همجية أو هذا حكم بدو حكم ناس متخلفين، هذا كله والعياذ بالله من الكفر الأكبر لأنه اعتقد أن حكم غير الله أفضل وأولى وأنسب من حكم الله، سواء في زمان أو بقعة أو مكان أو حال. الحالة الثالثة أن يعتقد أن حكم غير الله مساوي مماثل لحكم الله، يقول حنا بالخيار أن بغينا نحكم بما أنزل الله شريعة الإسلام أو نحكم بغيرها من الدساتير والسلوم والعادات، أنتم مخيرون بين هذا وهذا، هذا كفر أكبر أيضا. ولهذا مر عليكم في نواقض الإسلام أن من اعتقد أن هدي غير الرسول أحسن أو أكمل أو أفضل من هديه أو أن حكم غيره أحسن أو أفضل أو خير من حكمه فقد كفر، وهذا بإجماع المسلمين. الحالة الرابعة ولا الثالثة؟ الرابعة أن يعتقد أن حكم غير الله أقل من حكم الله، حكم الله أفضل وأحسن وأولى لكن يجوز يستحل ويبيح التحاكم إلى غير شرع الله. يقول لا شك أن حكم الله أحسن وأفضل لكن يجوز نتحاكم إلى هذه الأنظمة والدساتير المستوردة والقوانين الوضعية والسلوم والعادات القبلية، فهذا أيضا قد كفر. وجامع هؤلاء أنهم استحلوا حكم غير الله. الحالة الخامسة أن يسن القوانين ويبدل بها شرع الله ويلزم الناس بالتحاكم إليها، وهذا كفر أكبر، كما حصل من هولاكو لما ألف الياسق وهو عبارة عن دسافير مغولية وتترية جعل فيها أحكاما استمد بعضها من الإسلام وبعضها من النصرانية وبعضها من اليهودية وبعضها من المجوسية وبعضها من أحكامهم البدوية الجائرة في صحراء التبت والمغول. فهذا الياسق الذي هو دستور هولاكو نقل الحافظ ابن جرير نقل الحافظ ابن كثير الدمشقي في تفسيره إجماع العلماء على كفر التحاكم إليه، لأن هذا استبدال لشرع الله بغيره. الحالة الثانية أن يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفر أصغر لا يخرج من الملة، والعلماء ذكروا فيه ضابطا أنه إذا ترك حكم الله في قضية أو مسألة لشهوة في نفسه، إما حب للذكر وأن يمدح، أو حب للرشوة، أو حب للمنصب، وهو يعلم أنه عاص لله جل وعلا، فهذا كفر أكبر كفر أصغر فهذا كفر أصغر لا يخرج من الملة، كالذي يقبل الرشوة في قضية أو أكثر ويستبدل حكم الله بحكم نفسه وهواه لأجل أن ينال منصبا أو مالا أو جاها أو مدحة أو غيرها. الحالة الثالثة يا أخواني أن يحكم بغير ما أنزل الله فيثاب على هذا الحكم. شوفوا سبحان الله العظيم، قد يحكم بغير ما أنزل الله فيكون كافرا مخرجا من الملة، أو يكون صاحب كبيرة. الحالة الثالثة أن يحكم بغير ما أنزل الله فيثاب على حكمه، والعلماء ذكروا فيها أن القاضي المسلم يبذل جهده في قضية من القضايا ويستفرغ وسعه ويستتبع القرائن والأدلة والشواهد فيتحرى حكم الله، ثم يجتهد فيخطئ باجتهاده فيحكم حكما باجتهاده مخطئا. هل نقول حكمه المخطئ هذا حكم الله ولا غيره؟ هذا ليس حكم الله وإنما حكمه هو، فبالتالي اجتهد وبذل وسعه واستفرغ طاقته ولم يصب حكم الله، فقالوا هذا اجتهد فأجر على اجتهاده وإن أخطأ حكم الله فلم يصبه، لما روى البخاري وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، أصاب ماذا؟ حكم الله، له أجران، أجر لاجتهاده وتعبه وتحريه حكم الله، وأجر ثاني لماذا؟ لأنه أصاب وافق حكم الله عز وجل في هذه القضية المعينة. وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر واحد، له أجر على اجتهاده ولا وزر له على خطأه، لأنه بذل وسعه وتحرى وحاول أن ينزل حكم الله على هذه القضية المعينة لكنه لم يوفق له. إذن هذا حكم بغير ما أنزل الله فكان منه ماذا؟ فكان منه أنه أجر، مع أنه حكم بغير ما أنزل لكنه ما كان قاصدا ولا عامدا. ونرجع الآن بعد قليل لحالات الحاكم بغير ما أنزل الله بعد إتمام الآيات. قال وقوله تعالى، وهذه آية البقرة في أولها الذي فيه فضح المنافقين وبيان صفاتهم وخصالهم، قال الله جل وعلا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. أي أفسد في الأرض؟ الآيات تفسر بعضها بعضا، فالتحاكم إلى غير شرع الله نوع عظيم من أنواع إفساد المنافقين في الأرض، ويقولون كذبا وتزويرا ودجلا وتلبيسا إنما نحن مصلحون. لهذا قال الله جل وعلا وقل لهم في أنفسهم، يعني أعلمهم بما أطلعك الله عز وجل عليه يا محمد من كذبهم ونفاقهم. وقيل إن معناها قل لهم خلوة معهم لينتبهوا ويرجعوا ويلينوا بعد أن يبالغ في إعذارهم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. جاء عن العلماء أن معناها إذا قيل لهم لا تعصوا الله في الأرض، لأن من عصى الله في أرضه أو أمر بمعصية فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض والجو وأهل الأرض من المخلوقين صلاحهم بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله جل وعلا عن إخوة يوسف: ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، إلى أن قال جل وعلا: قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض. فجعل المعصية بالسرقة نوعا من أنواع الإفساد في الأرض. والمناسبة في هذا أن التحاكم إلى غير شرع الله أنه إفساد في الأرض، وهو من أعمال وشعار المنافقين. وهذا دليل على أن من دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة فأبى بعد ذلك أو تلك أو اعترض أنه من المنافقين، إما ظاهرا وإما ظاهرا وباطنا. والعلم الباطني إلى الله عز وجل لا إلى الناس. فالفساد في الأرض أيها الإخوة في قوله وإذا قيل لا تفسدوا في الأرض يكون بالمعاصي عموما. ألم يقل الله جل وعلا في آية محمد: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فجعل قطيعة الرحم ضربا من ضروب الإفساد في الأرض. والمعاصي وأكبر المعاصي والظلم الشرك بالله والكفر بالله، هذا أعظم ما يكون إفسادا في الأرض واستحقاقا لأهلها العقوبات والعذاب المنزل عليه من السماء أو مخرج له من الأرض. قال وقوله تعالى، أي في مذمة المنافقين: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وهذه في الأعراف: لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وإصلاح الأرض بتوحيد الله وعبادته وحده، ومن ذلك التحاكم إليه سبحانه وحده. فالتحاكم إلى غير الله وإلى غير رسول الله إلى غير شرع الله من أعظم ما يفسد الأرض، لأنه من أعظم المعاصي. قال وقوله تعالى، وهذه في المائدة، الله ذكر في سورة المائدة في ربع واحد آيات التحاكم. قال الله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم إيش؟ الكافرون. هذه الأولى. في الآية بعدها في آخرها: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. في الآيتين بعدها: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وصفهم بالكفر، وصفهم بالظلم، وصفهم بالفسق. والظلم والكفر والفسق منه أكبر يخرج من الملة، ومنه أصغر صاحبه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. قال في خاتمة الربع: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يعني إذا لم يقنعوا بحكم الله ورضوا بحكم اليهود أو النصارى أو غيرهم من السلوم والعادات أو القوانين الملفقة والمستوردة الوضعية، أفحكم الجاهلية يبغون، فكل حكم سوى حكم الله ورسوله فهو في مصطلح الشريعة حكم إيش؟ حكم جاهلية، سواء الجاهلية الأولى التي قبل الإسلام أو الجاهلية الثانية والثالثة التي بعد الإسلام. وهذا مفهوم قوله تعالى: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، أن هناك جاهلية أخرى. فكل حكم يخالف حكم الشريعة مهما كان مصدره ومهما كان واضعه ومهما استحلاه الناس واستمرؤوه ورضوا به فإنه حكم جاهلية. وهذا استفهام إنكار وتقريع: أفحكم الجاهلية يبغون؟ قال: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال يوقنون لأن الأمر يحتاج إلى يقين يا أيها الإخوة، يحتاج إلى يقين وإيمان صادق أن حكم الله لا يعدله شيء ولا يماثله شيء، مهما بلغ في جودته. والله جل وعلا يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. انظروا إلى الأنظمة الدنيوية العادية، يسن نظام وبعد مدة يغير ويقيد ويستبدل لأنه من عند الناس. أما حكم الله فمن عندي من يعلم بحوائج الناس وما ويعلم غيبهم ويعلم مستقبلهم وحاضرهم وماضيهم. فهل يستوي هذا مع هذا؟ والله في بداهة العقول وسلامات الصدور لا يستوي هذا مع هذا. وليس معنى قوله ومن أحسن، أحسن هنا على أن أفعل التفضيل يشتركان في المفاضلة، لا، هذا مثل قول الله جل وعلا أليس الله بأحكم الحاكمين، وليس معناها أن هذا حكم طيب وهذا أحسن منه، وإنما معناها أن الله جل وعلا منفرد بالحكم لمن آمن وأيقن بذلك. فهذه الآيات آيات النساء ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، وآية البقرة وإذا قيل لهم نفسوا إلى الأرض بإصلاحها، وآية الأعراف في قوله جل وعلا ولا تفسدوا الأرض بعد إصلاحها، أو في آية المائدة أفحكم الجاهلية يبغون، وما قبلها. هذه الآيات يبين بعضها بعضا، وهي عنوان لهذه الترجمة في وجوب التحاكم إلى شرع الله ودينه، وأنه دين وتوحيد وإيمان لا خيرة لك يا أيها المؤمن بذلك، بل يجب عليك ذلك أمر حتم، وأن التحاكم إلى غير شرع الله وسنة رسوله يناقض ذلك الإيمان إما بأصله أو بكمال على ما مضى تفصيله. قال وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي الجليل الذي كان من أحفظ الصحابة ومن أفقههم رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا الحديث أورده النووي جمال الدين يحيى ابن زكريا النووي في كتاب أو شرف الدين يحيى ابن زكريا النووي، توفى سنة 661 في كتابه الشهير العظيم الأربعين، حيث جمع فيه 42 حديثا من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام مما تقوم عليه الإسلام، منها حديث عبد الله بن عمرو لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يقول النووي في تخريج حديث صحيح، إذا صححه إمام من أئمة المسلمين وعلمائهم في الحديث وهو النووي، رويناه أي رويناه بإسنادنا، ويجوز رويناه أي رواه لنا شيوخنا، ففيه وجهان، رويناه أي بإسنادنا، أو رويناه عن شيوخنا في كتاب الحجة بإسناد صحيح. كتاب الحجة كتاب غير مطبوع، وإنما وجد مختصره وهو الحجة على تارك المحجة لأبي الفتح نصر بن إبراهيم الشافعي المقدسي، متوفى سنة 490، وقد وجد هذا المختصر وحقق في طروح الدكتوراه وطبع في 4 أجزاء. هذا الحديث حديث صحيح في معناه، وإن كان بعض أهل العلم قد يضعف إسناده، لكن النووي ممن حسن بل صحح إسناده، وتكلم عليه ابن رجب في شرحه 40 وتتمتها 58 المسماة بجامع العلوم والحكم. هذا الحديث فيه ماذا؟ ومعناه صحيح، دلت عليه الأدلة الصحيحة الكثيرة. معناه أن من لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به فإن هذا لم يؤمن. وعدم الإيمان على نوعين، إذا لم يتحاكم إلى شرع رسول الله ودينه ووحيه الذي جاء به، أو لم يقم التوحيد الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأصول الإيمان وقواعد الإسلام، فإن هذا غير مؤمن. وإن فعلها، لكن إذا كان لا يريدها في قلبه يبغضها كحال المنافقين الذين قال الله جل وعلا فيهم يريدون أن يتحاكموا. الحالة الثانية أن يكون هواه أن يقدم هواه على ما جاء به الرسول فيحمله على الرشوة أو الكذب أو الغش أو السرقة أو الزنا أو اتباع شهوته، فهذا لا يكفر لمجرد ذلك، وإنما يكون صاحب كبيرة من كبائر الذنوب. إذن لا بد أن يكون المسلم هواه وميله وغرضه متابعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نلخص يا أيها الإخوة حالات الحاكم في غير ما أنزل الله. الحالة الأولى أن يأتي هذا الحاكم سواء كان كبيرا أو صغيرا، رئيسا أو مرؤوسا، فيسن الأحكام المخالفة لشرع الله من أحكام القبائل والسلوم والعادات أو القوانين الوضعية، يسنها ويشرعها ويبدل بها حكم الله، فهذا كفر أكبر إذا فعل ذلك إبدالا تاما أو أغلبيا، فهو كفر أكبر، لأن هذا الفعل دل على ماذا؟ على عدم إيمانه، ودل هذا الفعل على استحلاله. الحالة الثانية الحاكم نفسه إذا حكم بقانون وضعي مخالف لشرع الله، أو حكم بسلوم وعوائد وسواليف وقبيلية مخالفة لحكم الله، وهو على أحد أمرين، أحد حالته: أن يحكم بها معتقدا أنها أفضل أو مساوية أو يجوز الحكم بها، فهذا كفر أكبر. أو الحالة الثانية أن يحكم بها لأجل هوى نفسه ورغبته وشهوته، فهذا لا يكفر، وإنما يكون مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب، وفعله يدل على ذلك. فإن استدام الحكم بغير ما أنزل الله حياته كلها، فاستدامته للحكم بغير ما أنزل الله في حياته كلها أو في أغلبها دال على أنه لم يقنع ولم يرضى ولم يرد التحاكم لشرع الله. إذن قرائن الأحوال تدل على الحكم في الظاهر، أما الباطن فبينه وبين الله. الحالة الثالثة المتحاكم عن الخصوم، لا يجوز لهم إلا أن يتحاكموا إلى شرع الله، فإن رضي بالتحاكم إلى غير شرع الله رضا في نفسه وإرادة ورغبة فهذا كفر أكبر، كما قال الله جل وعلا في المنافقين: يريدون أن يتحاكم إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. والطاغوت هنا الحكم بغير ما أنزل الله كما مضى تفسيره. الحالة الثانية أن يلجأ صاحب الحق، صاحب المزرعة، صاحب المال، يلجأ في بلد كبلدان الكفار ليس عندهم القانون الوضعي، وإن لم يتحاكم إلى ذلك يضيع حقه أو يصيبه الضرر على نفسه أو على دينه. فعندنا حالتين: الأكمل أن يصبر على هذا الضرر ويتعوضه عند الله بالآخرة، هذا أكمل، لأنه علامة إيمانه أنه لم يرضى أن يتحاكم إلى الطواغيث وإلى القوانين الوضعية أو سلوم الجاهلية. الحالة الثانية أنه يصيبه الضرر إن كان في نفسه أو في ماله أو في عرضه أو في أهله، وليس هناك مجال إلا التحاكم إليهم، فيتحاكم هنا على جهة الضرورة لا على جهة الاختيار والرغبة والرضا، وإنما مضطر لئلا يضيع حقه الذي هو له. الحالة الرابعة، وهذه يقع فيها الزلل العظيم والالتباس والاشتباه الكبير، وهو حكم الناس على المتحاكم على الحاكم بغير ما أنزل الله، إن كان في رؤساء الدول أو في الأمراء أو في القضاة، فنقول هذا الحاكم قد يحكم في نفسه بغير ما أنزل الله، لكن في قراءة نفسه غير راضي ولم يقنع، وإنما هذا حال الناس وهذا ما يطلبه الناس، فنقول فعله هذا كفر أكبر إذا كان على جهة الحكم الدائم والأغلبي، لكنه في نفسه لا يكفر حتى تجتمع الموانع الشرط الأربع وتنتهي الموانع الأربع. أن يكون عالما، والمانع إيش؟ أن لا يكون جاهلا أن هذا كفر. ثانيا أن يكون مختارا ولا يكون إيش؟ مكرها ولا بنسبة ضئيلة من نسب الإكراه. ثالثا أن يكون مكلفا ولا يكون غير مكلف. رابعا أن يكون إيش؟ ذكرنا حين الشرط الموانع أكثر من مرة. الشرط الأول العلم وضده الجهل، ثالث الاختيار وضده الإكراه، ثالثا التكليف وضده عدم التكليف، رابعا العقل من التكليف، لا القصد أن يكون قاصدا وضده الخطأ، ومن الخطأ التأويل، ومن التأويل الشبهة، فإن إذا كان عنده تأويل أو شبهة أو خطأ هذه موانع ثلاثة مانعة من تكفيره عينا. ولهذا يا أيها الإخوة هذه المسألة مسألة عظيمة، لا يجوز أن ينتدب لها في الحكم على الناس وعلى المعينين إلا العلماء، ومن العلماء القضاة الشرعيون، أما ينتدب لها الجهال أو المتعالمون أو الصبيان أو الشباب وتكون هي مقامهم في حديثهم في حكم عن الناس وفي تكفير هذا وهذا، فإن هذا من أعظم الأخطار ومزلات الأقدام التي تفضي بصاحبها إلى أن يكفر مسلما بناء على جهله. هذه مسائل جليلة، كل مسائل تتعلق بتكفير المعينين أو غير المعينين المجملين فإننا ننضبط فيها بضوابط الشرع وقواعده، فلا نكفر إلا من كفره الله ورسوله اسما عينا أو وصفا أو جنسا، وهذا دور العلماء والقضاة، ألا فليتأدب وليعرف قدره ذلك المتعالم المبتدئ الذي أدخل نفسه وأدخل خشمه وأنفه في هذه المسائل الكبار وهو لم يدري من علم الله جل وعلا شيئا، ولما وقع من وقع في هذا الأمر أصبنا بداء التكفير بغير علم وبجهل، ووجد ضدهم داء الإرجاء بأن لا يكفر أحد إلا إذا جحد أو كذب فقط، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، لا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم، لأن الكلام في هذه المسائل العظام إنما هو بعلم لا بهوى، إنما هو بوحي لا بخيالات وأوهام. فهذه مسألة جليلة، وجلالتها في أنها إما تثبت الإنسان على دين الله أو تنقله عن دين الله أو تصيبه في دائرة نقص كمال الإيمان الواجب في حالة كبائر الذنوب. المسألة الأخيرة يا أيها الإخوة أنه وجد من الجماعات والأحزاب وبعض أصحاب الأهواء من جعلوا الدين كله في الحاكمية، ويقول هذا الشيخ محمد عبد الوهاب وهذه الآيات قبله والأحاديث في وجوب تحكيم الحكم بما أنزل الله، فيعتبرون دينهم على الحاكمية فقط ويصرفون الحاكمية إلى الناحية السياسية فقط في الحدود، أما في العقائد ما في حاكمية، يرضون بالمقامات والشرك ودعاء غير الله وتقديس الأولياء والصالحين، لا ترتفع بذلك هممهم ولا تهتم لذلك قلوبهم، همه فقط أن يحد الحدود، وما سوى ذلك نظام الاقتصاد، النظام الاجتماعي، النظام العقدي، كله لا يبالي به. وهؤلاء أهدافهم مكشوفة وغاياتهم خسيسة، لأنهم اتخذوا الدين مطية لأحزابهم وجماعاتهم وتوجهاتهم. ومن هذا الجهل ما حاول أن يبرره إياه بعض المتعالمين، يبررون لهذا المنحى فيجعلون توحيدا رابعا يسمى توحيد الحاكمية، وهذا موجود للأسف، وقد وفد إلى بلادنا من بعض هؤلاء أرادوا أن يحملوا دين الله والعقيدة على ما يريدون في توجهات أحزاب التي ربوا ونشؤوا عليها، فقالوا توحيد الربوبية هذا النوع الأول، توحيد الإلهية النوع الثاني، توحيد الأسماء والصفات النوع الثالث، توحيد الحاكمية النوع الرابع. وهذا تقسيم بدعي صاحبه مبتدع ومحدث في العلم وفي اصطلاحات العلماء ما ليس منه، لأن الحاكمية داخلة في أنواع التوحيد الثلاثة، فهي في توحيد الربوبية لأن الحاكم من هو؟ هو الله، إن الله هو الحكم وإليه الحكم، إن الحكم إلا لله. وهي داخلة في توحيد الأسماء والصفات لأن الله من أسمائه الحكيم، من أسمائه الحكيم، وهو سبحانه أحكم الحاكمين. وداخلة في توحيد الإلهية لأن التحاكم إلى دين الله وإلى وحيه توحيد وإيمان، والتحاكم إلى غير دين الله وإلى غير شرعه يدخل في التحاكم إلى الطاغوت الذي هو يصادم هذا الإيمان إما في أصله أو في كماله الواجب. وبهذا نعلم يا أيها الإخوة هذا المنح الذي ينحى إليه شبابنا أو بعض شبابنا جهلا واستجهالا في أن يكون وجهتهم إلى قضية معينة تحمل على الدين والدين ليس منها. وهذا لما ترك الناس منهج علمائهم واستبدلوا ذلك بمناهج وافدة كان ما كان وصار ما صار. وأعيد مرة أخرى، إن تحكيم شرع الله ليس في جانب من الجوانب دون الآخر، ليس في الحدود دون الخصومات، ليس في الخصومات دون الأحوال الشخصية من نكاح وطلاق وعدد ورضاعة وحضانة وغيرها، ليس في هذه المسائل دون المواريث، بل حكم في شرع الله كله. أما الانتقاء فيوقع صاحبه في هذه المحاذير. إذا نظرنا إلى الأحوال الشخصية الآن في أكثر الدول الإسلامية الحكم فيها موافق لمذاهب بلدانها، إن كانت على مذهب المالكي في بلدانها أو مذهب الحنفي أو المذهب الشافعي أو المذهب الحنفي أو المذهب الحنبلي، لأن الدساتير المستوردة من الغرب، القانون الفرنسي والإنجليزي والقانون الأمريكي والقانون الدولي، ليس فيها الأحكام المنضبطة في أحكام المواريث أو النكاح أو الطلاق أو الحضانة أو غيرها مما يحتاجه الناس حاجة دائمة، وإنما يستود منهم الأحكام التجارية أو العمالية أو الحدود أو الأحكام الشخصية. وهذا هو الخطر، وأخطر منه وأشنع ما يقع عند الأطراف في البوادي وعند القبائل من أنهم لا يقنعون بحكم الله وإنما بحكم مقطع الحق الفلاني الشيخ الفلاني العارفة، وهو طاغوت بن طاغوت الذي يسمى في عرفهم فلان مقطع الحق. تأتي شبهة في هذا الجانب وهي كذلك، إذا كان حكم مقطع الحق يخالف حكم الله فهو حكم طاغوت. إذا قال فلان يوم سرق وتكامل فيه الشروط اعفوا عنه، يكفي أنه يسود وجهه فحمة أو يغرم 1000 ريال أو كذا كذا من الإبل أو من الغنم، فهذا حكم الطاغوت، لأنه حكم سلوم وعادات حيث خالف شرع الله. كثير من الناس يسمي حكم القبائل صلح، تسميته صلح من باب در الرماد على العيون، لا يكون حكم السلوم والعادات والقبائل والأعراف القبلية صلحا إلا إذا كان تحت نظر القاضي الشرعي وتحت إذن العالم في المحكمة الشرعية، إذا كان تحت إذنه وبرضاه وموافق لشرع الله أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. نعم. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. وآية النساء أصرح الآيات في هذا المعنى، ولهذا قدمها الشيخ أولا ثم رتب عليها الآيات الأخرى في البقرة وفي الأعراف وفي المائدة في تفسير هذه الآية. نعم. الثانية تفسير آية البقرة: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. فجعل الحكم بغير ما أنزل الله إفسادا في الأرض لأنه من أعظم المعاصي. نعم. الثالثة تفسير آية الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. نعم. الرابعة تفسير قوله أفحكم الجاهلية يبغون. الخامسة ما قاله الشعبي في سبب نزول الآية الأولى. نعم. السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب. الإيمان الصادق في الانقياد والإذعان لحكم الله وحكم رسوله، والإيمان الكاذب أنه لا يرضى ولا يقنع في حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. السابعة قصة عمر رضي الله تعالى عنه مع المنافق. نعم. الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الإيمان في أصله أن يكون منقادا لما جاء به الرسول، متبعا محبا له، فإن كان مبغضا فهذه صفة المنافقين الذين لم يقنعوا ولم يرضوا ولم يحبوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا مر عليكم من شروط لا إله إلا الله المحبة لها محبة تنافي البغض، فإذا حب لا إله إلا الله ومدلولها ولوازمها وهذه في القلب دل على أنه يكره غيرها.